القاهرة تقدم أنا مفتون في هواك يا ربي ومالي سواك، قد ملأ الدنيا فناك، عميت عين لا تراك. ابتهالات الروح، ابتهالات الروح، ابتهالات الروح، ابتهالات الروح. الله الله الله الله، لا إله إلا أنت. الله الله الله الله الله. ابتهالات الروح، موسيقى محمد قابيل. ابتهالات الروح، اعداد وتقديم نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، خلال الشهر الكريم نلتقي أسبوعيا لنتعرف على واحد من أجمل الفنون التي ترتبط بالشهر الكريم. نتعرف معا على فن الإنشاد والابتهال والغناء الديني، وذلك من خلال لقاءات مع المهتمين بهذا الفن ومع نجومه. ولقاء اليوم مع المنشد الشيخ فوزي عبد الغفار. أدرك بني الإسلام رباه، فالبعض ينفس حقدا من ثناياه، آذوا رسول الهدى واستمرأوا صلفا واستمرأوا صلفا. عاثوا فسادا وزادوا في تمردهم، أواه من ظلمهم يا رب أواه. بنرحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت بكامل الصحة والأمة الإسلامية جميعا بخير ومصر بخير إن شاء الله. الشيخ فوزي عبد الغفار، كيف ومتى وأين بدأت رحلتك مع الإنشاد والابتهال؟ والله أنا بدأت رحلتي مع الإنشاد الديني والابتهالات الدينية وأنا في سن 20، يعني كده من سنة 1976. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنت منشد ومبتهل، يعني تجوب أرجاء الوطن بفضل الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لكن يعني كيف بدأت الابتهال؟ أنا أعرف أن حضرتك درست قراءة القرآن الكريم في مركز دمنهور بحيرة، وبدأت كقارئ للقرآن الكريم. بداية رحلتي مع القرآن، تعلمت القرآن وحفظت القرآن في سن 10 في كتاب القرية قرية الحصة. ومنذ ذلك الحين وأنا بدايتي مع القرآن الكريم، ودخلت مع القراءات بدمنهور وحصلت على عالية القراءات، وتعينت بها مقيما للشعائر لأوقاف البحيرة في أحد المساجد. طبعا طبعا في أحد المساجد في دمنهور. وكم سنة استمرت فيها كمسؤول عن مسجد؟ إلى الآن. حتى الآن؟ حتى الآن. وتستمر في قراءة القرآن مع الإنشاد؟ أنا قارئ من مشاهير قراء القرآن الكريم في محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة. وأجيد قراءة القرآن الكريم، وأيضا من مشاهير المنشدين. وبدأت رحلتي مع الإنشاد الديني أيوة سنة 79، يعني من 30 سنة تقريبا. من 30 سنة. كيف بدأت؟ كيف بدأت؟ بدأت بالإنشاد الديني في الموالد والأفراح والحفلات الدينية. كنت بأقود فرقة موسيقية، يعني بتقدم أغاني دينية. ودرست موسيقى سماعي على أيدي كبار الملحنين. يعني إذا المنشد أو المبتهل لابد أن يدرس الموسيقى، لازم قبل أن يتجه إلى هذا الفن. ده شيء أساسي علشان يعرف هو بيقول إيه وبيقول منين وإزاي ويطلع ويدخل إزاي. يعني حضرتك بدأت من 79. هل تغير الأداء بالنسبة لحضرتك في الإنشاد منذ ذلك الحين، يعني في خلال 30 سنة؟ تطور فعلا. كل الإنسان ما يزداد خبرة كل ما تطور أداؤه. نقدر نسمع يعني كيف بدأت وكيف كنت تقدم الإنشاد من 30 سنة؟ نعم تحت أمرك. تفضل. يوم مولدك يا نبي غنت لك الأطيار، والكائنات عظمت للبقال نغار. وريحة المسك عمت مكة دار ورا دار، وكسرى نار انطفت والليل صبح لنا غار. في الحلقة مع حشيته ايه الخبر قالوا، في مكة طفل ولد حيكون نبي مختار. الله. شيخ فوزي عبد الغفار، حضرتك ذكرت كيف ومتى وأين بدأت رحلتك مع الإنشاد، وحضرتك ذكرت أنك بدأت في الموالد وبعض المناسبات الدينية، لكن يعني لو سألتك عن أهم الموالد اللي قمت بإحياء ليالي فيها. مولد الإمام الحسين رضي الله عنه، السيدة زينب رضي الله عنها، سيدي أحمد البدوي، سيدي إبراهيم الدسوقي، والموالد الكبرى الأخرى. ده كان سنة كام أول ما بدأت فعلا في إحياء الليالي في الموالد؟ 79. 79. وفي نفس هذا العام اشتركت في فرقة البحيرة للفنون الشعبية، كنت بنقدم أعمال دينية أنا وكبار المطربين. أغاني دينية. أغاني دينية فرقة البحيرة للفنون الشعبية سنة 79 و80 و81. ده بيخليني أسأل حضرتك عن الفرق بين الإنشاد أو الابتهالات وبين الأغنية الدينية. هل الفرق هو الموسيقى فقط؟ أما الابتهالات بدون موسيقى. الموشحات ممكن بتكون من غير موسيقى، وممكن أن تكون مع موسيقى بصحبة الموسيقى، كما قدم لنا الأساتذة الكبار رحمهم الله، أمثال الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفشني، الشيخ محمد الفيومي، الشيخ عبد السميع بيومي، الشيخ محمد عمران، قدموا لنا الموشحات بدون موسيقى وبموسيقى، ولكنها كلها تندرج تحت بند الموشحات الدينية. الموشحات الدينية اللغة العربية الفصحى. لكن بالنسبة للأغنية الدينية، يعني حضرتك قدمت أغنية دينية مع الابتهالات. طب نستمع لما قدمته في هذا المجال، مثلا في مجال الأغنية الدينية. الابتهال مع الإيقاع. مع الإيقاع. الأغنية الدينية اللغة عامية مع الإيقاع. هادي يا هادي بحبك بدينا، واحنا الليلاد في مولد نبينا، حنقضي ليلة حلوة وجميلة، طه ابن راما حيشفع علينا. هادي يا غادي بحبك بدينا، واحنا اللي نادي بمولد نبينا حنقضي ليله حلوه في مديحه طه ابن راما حيشفع علينا. الشيخ فوزي عبد الغفار، عناصر الانشاد الديني هي ثلاثة، نقدر نقول الصوت واللحن والشعر. من من المنشدين يجمع بين العناصر الثلاثة قديما او حديثا؟ حديثا او قديما. اللي بيجمع بين الثلاثة دول استاذنا الكبير، يعني الاب الروحي للانشاد الديني والموشحات الدينية، فضيلة الشيخ علي محمود رحمه الله. الشيخ طه الفشني، الشيخ محمد الفيومي. كان يجمع بين الصوت بالتأكيد واللحن وأيضا الشعر. كان يكتب الإنشاد أو الابتهال الذي يقدمه. وماذا عنك؟ أنا عبد فقير إلى الله. وبدأت حياتي فقير، ولفيت كتير في البلاد والإنشاد الديني، وسهرت الليالي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله. كله بفضل الله. نعم. لكن هل حضرتك بتجمع بين اللحن والشعر والصوت الجميل؟ لا. الصوت موجود. لا، انا بجمع بين الصوت الحمد لله بفضل الله وبين اللحن. ويل اما اللحن. الشعر بناخد من شعراء كتير. اسال حضرتك عن اهم هؤلاء الشعراء الذين يكتبون الابتهالات والانشاد الديني والى اخره في العصر الموجود حاليا. الأستاذ الكبير قوي، الأستاذ محمد التهامي، الشاعر العملاق العظيم بالتأكيد، ده أهم واحد قدمت له ابتهالات. فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم، الدكتور أحمد عمر هاشم من الشعراء الممتازين. فضيلة الشيخ نبوي الشحيمي، المستشار الديني لمحافظة البحيرة. فضيلة الشيخ إبراهيم بديوي، العالم والشاعر الكبير. فضيلة الشيخ خالد سالم، مدير الدعوة بمحافظة البحيرة رحمه الله. كلهم شعراء. بنقدم برضو شعر الأحمد الشوقي وغيره من الشعراء. هل حضرتك تحفظ يعني بعض أبيات من شعر فضيلة مثلا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، أو الشاعر الأستاذ محمد التهامي؟ نعم. بعض من شعره اللي غنيته كابتهال او كانشاد. طبعا نستمع اليه. الاستاذ محمد التهامي. قد كان احمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجت فيه مولاه، إذ يهتفون إلهي رب كيدهم، وعمن بعثت فإن الكيد أعياه، فيسكب الحق وحيا في مسامعه إن كان يطلب معوانا نصرناه، فيهتفون إليه وهو مستتر خلف الجدار، ووقع الرجم أدماه، أشكو الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك، فلم ينطق بشكوى وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل لم دك حتى استوى بالأرض أعلاه. احسنت يا فضيلة الشيخ والمنشد الشيخ فوزي عبد الغفار، احسنت الاداء. وطبعا كلمات جميلة للشاعر الكبير محمد التهامي. هنا للدكتور دكتور احمد عمر هاشم. هل نؤجله بعد السؤال التالي؟ نستمع يعني من حضرتك الى اشهر من قدم الابتهالات وتأثرت به. الشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي واستاذ الكبير اللي انا بدين له في هذا المجال رحمه الله فضيلة الشيخ محمد عمران، دول اللي انا تأثرت بيهم. هل حاولت تقليد بعض من الاساتذة الذين تأثرت بهم؟ لا، انا لي طريق منفرد. هذا الطريق المنفرد، ولكن تأثرت صوتيا. صوتيا اميل الى الشيخ محمد عمران رحمه الله، ليس مقلد ولكن خامس صوتي تشبه الشيخ محمد عمران. مع الفارق طبعا لانه كان استاذ كبير. الشيخ فوزي عبد الغفار، نعود الى ما قدمت او ما تقدمه من ابتهالات ومن انشاد. حضرتك تفضلت وقدمت انشاد من شعر الشاعر الكبير الاستاذ محمد التهامي، وتوقفنا عند فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي يكتب الشعر، وتفضلت بتأدية بعض الابتهالات أو الأناشيد من شعره. نستمع إلى إحداها الآن للدكتور أحمد عمر هاشم، أطال الله في عمره. رباه أدرك بني الإسلام، رباه فالبعض ينفث حقدا من ثناياه، آذوا رسول الهدى واستمرأوا صلفا عاثوا فسادا وزادوا في تمردهم، أواه من ظلمهم يا رب أواه، لم يعرفوا قدر هادينا ومنقذنا. هل كان يرحم هذا الكون لولاه؟ ما بالهم كرروا الإيذاء ثانية، أما دروا أن رب العرش يرعاه؟ يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه، فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب عظيم قد فعلناه. يا أمة اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. الله. الشيخ فوزي عبد الغفار، نتوقف عند مشاهد الإنشاد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو أقر الإنشاد وأقر الابتهالات الدينية والإنشاد الديني. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قوبل بإنشاد ديني. طلع البدر علينا. النجار. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يعني اذا الانشاد ليس فنا حديثا. لا طبعا قديما. سيدنا حسان بن ثابت، سيدنا كعب بن زهير، عظماء الشعراء القدام اللي كانوا ينشدوا امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الإنشاد مر بمراحل متعددة وتطور منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وحتى الآن. نعم. أهم هذه المراحل من وجهة نظرك، أو هل درست بعض من تاريخ الإنشاد الديني؟ نعم، هو الفرق بين الإنشاد الديني القديم والحديث والحديث هو تطور الموسيقى، تطور الموسيقى فقط. نعم، تطور الموسيقى فقط. الشيخ فوزي عبد الغفار، طلع البدر علينا تم غنائها منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة أشكال وعدة ألوان. نعم. وبعدة أصوات. نعم. هل نستمع إليها بصوتك؟ نعم، هي السيدة أم كلثوم غنتها بالطريقة المعهودة اللي احنا الناس كلها حفظتها، ولكن فضلت الشيخ علي محمود غناها بطريقة أخرى. السيدة أم كلثوم في زمن كبير طريقة ثانية خالص. يعني السيدة أم كلثوم بتقول ايه؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وماذا يقول الشيخ علي محمود؟ يعني او كيف يقولها؟ نعم، على وجه التقريب يعني طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وحضرتك؟ نعم، لا انا ماليش اي طريقه فيها غير طريقه السيدة ام كلثوم. المنشد الشيخ فوزي عبد الغفار، واحنا بنتكلم عن الانشاد الديني، حضرتك ذكرت في خلال الحوار انك يعني طبعا الصوت ده اللي بيحكم عليه المستمع، لكن حضرتك بتقدم ايضا اللحن في الانشاد الديني، يعني كيف تتم عمليه اكتمال الابتهال او الانشاد بحيث انه يقدم للمستمع او للمشاهد او للجمهور العادي؟ بتختار الشعر اولا ثم تقوم بتلحينه؟ نعم، انا بختار الشعر الاول، ولكن التلحين ده بترجع لملكة المبتهل، بيكون ارتجالي، تلحين ارتجالي، تلحين ارتجالي اثناء الاداء. بما اعطانا بمعنى انك يعني لو مثلا وقفت امام جمهور مستمع، تقوم بالابتهال بدون تحضير مسبق. نعم، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. لان بترجع لملكة المبتهل، وبما تعلم من المقامات الموسيقية. حضرتك تعلمت المقامات الموسيقية ودرست الموسيقى؟ درست الموسيقى سماعي وليس نوتة، وليس نوتة. وبالتالي تقوم بالابتهال مباشرة بدون تحضير مسبق، مباشرة، وبنوظف المقامات الموسيقية للابتهالات. كيف؟ طبعا يعني فيه موطن حزين بنقوله من مقام الصبا، موطن فيه فرح وسرور بنقوله من مقام السيكة، أيوة، أو النهواند، يعني لما يكون فيه شجن نقوله من النهواند، من مقام النهواند، وهكذا. يعني حضرتك بيكون معك الكلام أو اخترت الكلمات، نعم، وبدون تلحين مسبق أو بدون تحضير بتذهب إلى المولد مثلا أو الاحتفال الديني وتقدم هذا الشعر بشكل الابتهال، نعم، أو الإنشاد، بدون أن تختار مثلا مقامات معينة قبلها أو بدون أن تلحنه قبلها. لم يكن هناك لحنا مسبقا، ولكن أنا بيقول لحن وليد اللحظة. اللحظة كيف؟ يعني لو حضرتك اخترت يعني الآن بعض من الأبيات الشعرية وكيف تقدمها ملحنة وليدة اللحظة الآن؟ يعني بنقول إيه؟ أنا بتكلم عن رمضان وعن استقبال مثلا شهر رمضان مثلا، بنقول إيه؟ بدا عليه من الأنوار إكليل شر تحاياه تكبير وتهليل. تهليل المقام السيك. شهر عليه من الإجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل. شهر التقى والهدى والصوم حين بدت أنواره زاقت منه الأباطيل. شهر تفتح أبواب النعيم به. أو أنا نقلت من السيكة إلى البيات. شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصين مقبول. الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل. الله. شيخ فوزي عبد الغفار، دائما يحدث هذا انك تختار الكلمات ثم يعني تقوم بالابتهال ارتجاليا أمام المشاهد أو المستمع. نعم، أنا بختار الكلمات الأول تكون كلمات حلوة قوي، يعني من السوائب، واللحن ده بيولد أثناء الابتهالات. حضرتك قلت لي وليد اللحظة. وليد اللحظة إذا كان أمام الجمهور في الحفلات الخارجية أو في الإذاعة أو في التلفزيون، في ابتهالات الفجر أو في الحفلات الدينية في الإذاعة والتلفزيون، بيكون وليد اللحظة برضه. حضرتك يعني هل يعني قدمت ابتهالات في اماكن مختلفة او في دول مختلفة الى جانب مصر؟ لا، انا ما حصلليش نصيب ان انا اطلع الخارج. جبت جميع مدن وقرى مصر من اول اسوان الى مرسى مطروح بفضل الله. وكيف يقابل الابتهال شمالا وجنوبا او في الصعيد وفي الريف؟ يعني أيهما أكثر إقبالا على الاستماع إلى والاستمتاع طبعا بالابتهالات الدينية والإنشاد؟ أحسن جمهور يسمع ابتهالات ويشجع المبتهل ويسمع بروح عظيمة في محافظات الشرقية الدقهلية الغربية والبحيرة محافظتك وأسيوط والوادي الجديد، يعني ناس على الفطرة، ناس يعرف ربنا كده، ناس حلوين برضو بيحبوا الابتهالات الدينية. البحر الأحمر، حضرتك ذكرت كل أنحاء مصر. نعم. المنشد الشيخ فوزي عبد الغفار، ونحن نواصل معا التعرف على رحلتك مع الإنشاد والابتهال واللي بدأت من دراستك للقرآن الكريم في كتاب القرية، قرية الحصة، مركز دمنهور بحيرة. نعم. ثم تنقلك في العديد من الأماكن، واتجاهك نحو قراءة القرآن الكريم والابتهال أو الإنشاد أيضا. حضرتك قدمت بعض الإنشاد الديني والابتهالات خلال لقائنا، لكن وقفة مع الموشحات القديمة. وهل قدمت بعضا من الموشحات القديمة خلال يعني الاحتفالات أو الموالد أو الليالي اللي قدمتها؟ نعم، في الموشحات القديمة التي قدمها فضيلة الشيخ علي محمود والشيخ طه الفاشني والشيخ محمد. واضح تأثرك الشديد بالشيخ علي محمود. هم دول ده الأساس، يعني ده أساس الإنشاد والفن في مصر في العصر الحديث. الشيخ علي محمود ده كان هرم من الأهرامات. ولكن للأسف الشديد الآن نقوم بالابتهالات الدينية فقط. ولكن يعني في الإذاعة كلها الذين يجيدون الموشحات الدينية قلائل، يعدوا على أصابع اليد الواحدة. ولا داعي لذكر الاسماء طبعا علشان ما نقولش فلان وفلان. لا طبعا، لكن الموشحات الدينيه هل بتحتاج الى موسيقى بجانبها، بجانب يعني في الموشح بيبقى موسيقى الى جانب الكلمات؟ الموشح ممكن ينقال بالموسيقى وممكن من غير الموسيقى. مثل الموشح بالاسلوبين معا. بالاسلوبين زي ايه؟ لمولد احمد، لمولد أحمد في كل عام سرور، في كل عام سرور، لمولد أحمد في كل عام سرور، في العهد فهلل يا زمان، فهلل يا زمان، فهلل يا زمان، فهلل يا زمان، يا زمان، يا زمان، يا زمان، فهلل يا زمان به وحدث، وحدث وافتخر بالباقيات، وأحمد أفضل الثقلين طرا، وأحمد أفضل الثقلين طرا، وخير الناس من ماض وآتي، وخير الناس من ماض وآتي. أحسنت يا شيخ فوزي الـ الـ الـ الإنشاد والأداء، لكن أسأل حضرتك هذا الموشح ممكن أن يقدم مع الموسيقى أو بدون الموسيقى؟ نعم، قدم بالموسيقى وقدم فرقة الإنشاد الديني بالموسيقى العربية. فرقة الإنشاد الديني بالموسيقى العربية. شيخ فوزي عبد الغفار، كثير من المنشدين والمبتهلين من الأصوات او اصوات الرجال يعني، نعم. هل هناك اصوات نسائية في الابتهالات والانشاد الديني؟ يعني احنا عارفين طبعا ام كلثوم كانت بدايتها، نعم، في الابتهالات والانشاد الديني. في القرى. لكن هل من اصوات نسائية اخرى موجودة حاليا في الابتهالات والانشاد الديني؟ في الاذاعة ام خارج الاذاعة؟ في الاذاعة او خارج في الموالد. والله خارج الاذاعة انا سمعت مطربة عظيمة ومنشدة عظيمة الأستاذة هنية الشعبان رحمه الله، وتأثرت بها كثير. يعني من أيضا؟ السيدة أم كلثوم، السيدة حورية حسن. قدمت السيدة سعاد محمد طبعا اه والسيدة ياسمين الخيام السيدة ياسمين الخيام طبعا طبعا الشيخ فوزي عبد الغفار كيف نجحت في الابتهالات وفي الانشاد يعني هل من روشتة معينة اتخذتها روشتة نجاح نعم اولا السلاح الوحيد للمطرب او المنشد او المبتهل الا جانب الصوت الجميل هو طبعا هو الصوت الاول وخامة الصوت بالتأكيد دراسة الموسيقى انتقاء الشعر هل تنتقي الشعر بنفسك ام ان هناك من يساعدك على انتقاء الشعر لا انا بنتقي الشعر بنفسي طبعا سواء من الشعر القديم او الحديث بنتقيه بنفسي ده ينفع اقوله الكلمات دي ممكن تزاع او لا تزاع طبعا ازددت خبرة من لان انا مبتهل في الاذاعة والتلفزيون من سنة 88 فكلما مر علينا 20 سنة طبعا كلما مر علي الزمان اكتسبت خبرة وقدرة على الاختيار اعرف الكلام اللي ينقال ايه والكلام اللي منقالش ايه والكلام اللي يؤثر في الجمهور ايه والذي لا يؤثر في الجمهور هل حصلت على تكريم او جوائز في الانشاد او الابتهال والله لا. اولا التكريم اللي ربنا اعطاهولي الحمد لله تكريم القرآن الكريم وحب الناس ده اجمل تكريم الحقيقة واجمل جائزة الحمد لله ولكن انا حصلت على شهادات تقدير من محافظة البحيرة ومحافظة الاسماعيلية ومن الشرطة ايضا عندهم حفلة وحصلت على شهادة تقدير والحمد لله اسألك عن اهم الموالد اللي بتقدم فيها الانشاد اهم الموالد الامام الحسين سيدة زينب سيدة احمد البدوي سيدة ابراهيم الدسوقي وجميع الموالد يعني هذا العام طبعا لم يكن هناك موالد بسبب طبعا انفلونزا ولكن H1N1 ولكن قدمنا ابتهالات وانشيد في المسجد في المساجد ذات نفسها الشيخ فوزي عبد الغفار لو عدنا للوراء لعام 1979 عندما بدأت في الانشاد وفي قراءة القرآن هل نقدر نعرف يعني قدمت ازاي في البداية وقدمت ازاي النهاردة من خلال يعني بعض بيتين شعر مثلا كيف كان التقديم في الماضي وكيف تطور الى الان انا عارفة طبعا انه هيكون صعب جدا انك تعود للوراء وتقدم كما قدمت في الماضي انا اول نص شعر اقوله في الاذاعة كان لفضيلة الشيخ ابراهيم بديوي الشاعر العظيم والعالم الجليل الشيخ ابراهيم بديوي المستشار الديني لمحافظة البحيرة كان بيقول ايه بك استجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أوداك هذا ما كان في الماضي لا وكيف تقدمه الآن دلوقتي بقى للشيخ ابراهيم بديوي برضه نفس الكلمات لا نفس الكلمات وغيرها يعني ولكن باسلوب مختلف باسلوب اكثر نضجا اكثر نضجا واكثر موسيقيا وخبره تفضل انا اكثر ابتهالاتي ببداها من مقام انها وانت الان رفقا بقلبي كفاني منك هجرانا عليه الصلاة والسلام وارحم فجفني يبيت اليوم يقظانا أتيت والحب يدعوني ويدفعني والشوق الأفق بين ضلوع شب نيرانا وجئت والدمع منهل ومنهمر ينساب من جفني المقروح طوفانا فارحم دموعي لا تطرد شفاعتها فالدمع يشفع للعشاق أحيانا أعطاك ربك ما لم يعطي أحدا علما وحلما وإخلاصا وإيمانا. الشيخ فوزي عبد الغفار المنشد، سؤالنا الأخير عن الدعاء الذي تحبه وتحب أن نختم به هذا اللقاء. دعاء رمضان مثلا؟ مثلا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب. أعزائي المستمعين، هكذا مرت الدقائق وانتهى اللقاء، فشكرا للقارئ والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات نبيل الحمصاني هندسة صوتية. يا رحمن يا رحيم يا سميع يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا سميع يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا سميع يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا سميع يا مجيب. ابتهالات الروح. الأسبوع القادم لقاء جديد مع تحيات نجوى الطوبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله على سيدنا.